إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوصى أمته بوصايا كثيرة، ألا وإن من أجل وصاياه صلى الله عليه وسلم وصية ذكر فيها أمته بأن ربهم جل في علاه قد أنعم عليهم بنعم كثيرة، وأنه جل وعلا سيسألهم عنها يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ نعم أيها المسلمون، هذه هي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأعدوا جوابا لهذا السؤال. واعلموا يا أمة الإسلام أن نعم الله جل وعلا علينا ليست مقصورة على الطعام والشراب فحسب كما يظن كثير من الناس اليوم، بل إن نعم الله جل وعلا علينا يا عباد الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. لهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. نعم أيها الناس، نعم أيها المسلمون، والله إن كل حركة من الحركات وكل نفس من الأنفاس لله جل وعلا فيه نعم لا يعلمها إلا هو سبحانه. وصدق جل في علاه إذ يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أمة الإسلام، إن رسول الله جل وعلا عليهم الصلاة والسلام عرفوا نعم الله جل وعلا عليهم فشكروها، فكانوا أكمل الناس شكرا لله عز وجل، كما قال جل في علاه عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. وذكر جل وعلا عن نبيه داود وابنه سليمان عليهم الصلاة والسلام، ذكر أنه آتاهما علما فقالا عند ذلك اعترافا بنعمة الله عليهما: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حينما من الله جل وعلا عليه بالملك والعلم وجمع له الشمل بوالديه وإخوته، رأى أنها قد تمت عليه النعمة فشكر لربه وسأله حسن الخاتمة فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا أيضا أمة الإسلام كان خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان عبدا شكورا يذكر ربه جل وعلا ويشكره على كل أحيانه. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قدميه في الصلاة حتى تفطرتا من طول القيام. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. هكذا كان نبيكم أيها المسلمون، هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه. فأين أنتم من الاقتداء منه؟ وأين أنتم من شكر نعم الله جل وعلا عليكم؟ اسألوا أنفسكم عباد الله، اسألوا أنفسكم وكونوا صادقين في الإجابة. هل شكرتم الله جل وعلا على ما من به عليكم من نعمة الإيمان؟ هل شكرتم الله جل وعلا على ما من به عليكم من نعمة ستر ذنوبكم والإمهان؟ هل شكرتم الله جل وعلا على نعمة الصحة والعافية ونعمة السلامة والأمن ونعمة المال؟ لا شك أننا مقصرون عباد الله، نعم مقصرون في شكر نعم الله جل وعلا علينا. وصدق ربنا جل في علاه: وقليل من عبادي الشكور. فبالله عليكم يا مسلمون، بالله عليكم أيها المسلمون، هل من الشكر على نعمة الإسلام أن يتشبه المسلم أو المسلمة باليهود الملعونين والنصارى الضالين؟ وهل من الشكر لله جل وعلا على نعمة الإسلام تضييع كثير من المسلمين للصلوات وتركهم للجمع والجماعات؟ وأعظم من هذا كله يا عباد الله، هل من الشكر لربك يا عبد الله، هل من الشكر لربك الذي خلقك فسواك ولنعمة الإسلام هداك ومن نعمة الصحة والعافية وسلامة الجوارح أعطاك؟ هل من الشكر له أن تجعل له ندا في عبادته؟ هل من الشكر له أن تستغيث بغيره وأن تذبح لغيره وأن تنذر لغيره؟ أم أنك نسيت نعمة نعمه الكثيرة؟ نعم، هل أنت قد نسيت نعمه الكثيرة ومننه الجسيمة وفضله الكبير؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واشكروا نعم الله جل وعلا عليكم. وتأملوا عباد الله، تأملوا في نعم الله جل وعلا علينا. كم من خير لنا أرساه، وكم من معروف لنا أسداه، وكم من بلية علينا دفعها، وكم من نقمة علينا ردها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروا الله على نعمه، اشكروا الله على نعمه التي أسبغها عليكم. واعلموا عباد الله، اعلموا أن شكر النعم لا يكون باللسان فقط. نعم، شكر الله جل وعلا على نعمه لا يكون باللسان فقط، لأن حقيقة الشكر يا عباد الله تدور على ثلاثة أركان. لا يكون العبد شاكرا لربه جل وعلا إلا بمجموعها. فالشكر إذا يا عباد الله يكون بالقلب، ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما شكرك لله جل وعلا بخلقك يا عبد الله فيكون باعترافك في قرارة قلبك بأن هذه النعم واصلة إليك من الله جل وعلا تفضلا وإحسانا منه وحده، لا بحولك ولا بقوتك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا تفكرت في هذا فإن هذا يدعو إلى محبة الله جل وعلا، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فكيف بخالقها ورازقها. وأما شكر لسان عباد الله فإنه يكون بذكر النعم وتعجبها وإظهارها عملا بقول الله جل وعلا. وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. وثالث أركان الشكر يا عباد الله هو شكر الجوارح، ويكون ذلك بالاستعانة بها على طاعة الله ومرضاته. فشكر نعمة البصر مثلا ألا تنظر به إلا لما يرضي الله، وشكر نعمة السمع ألا تسمع به إلا ما يحبه الله، وشكر نعمة اليد ألا تبطش بها إلا ما أباحه الله، وشكر نعمة الرجلين ألا تمشي بها إلا لمراض الله. فهكذا يكون الشكر لله عباد الله، هكذا يكون الشكر لله بالقلب واللسان والجوارح. فالبدار البدار إلى شكر النعم، البدار البدار إلى شكر النعم، لأننا والله مسؤولون عنها يوم القيامة تحقيقا لقوله جل في علاه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي أن كل ما نتلذذ به في هذه الدنيا يا عباد الله سنسأل عنه يوم القيامة، كالصحة والفراغ والأمن والعافية والطعام والشراب. ويوضح هذا عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من بيته جامعا فالتقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قد أخرجتما ما أخرجت، فذهبوا جميعا بحثا عن الطعام. فاستضافهم رجل من الأنصار فأكلوا عنده حتى شبعوا، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فماذا نقول نحن في هذا الزمان عباد الله؟ ماذا نقول نحن في هذا الزمان ونعم الله جل وعلا تتوالى علينا وشكرنا قليل؟ فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يرزقنا شكر النعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، يقول ربنا جل في علاه في محكم تنزيله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا عباد الله، أذكركم في ختام هذه الخطبة ببعض الوسائل التي تعيننا على شكر المنعم جل في علاه، وبذلك تستمر النعم وتزداد، لأن الزيادة مقرونة بالشكر. أولا عليكم يا عباد الله، عليكم بإخلاص أعمالكم لله جل وعلا وحده، وعليكم باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عليكم بالاعتراف بالنعم والثناء بها على الله جل وعلا، وعدم استخدامها في شيء من معاصيه، لئلا تبذلوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا. ثالثا، عليكم عباد الله، عليكم بالنظر إلى من هو أشد منكم فاقة قتلا، فإن ذلك يوجب احترام النعمة وعدم احتقارها. لذا قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو إليه حاله، فقال له يونس رحمه الله: أيسرك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبرجلك 100,000؟ قال الرجل: لا. قال: فبيدك 100,000؟ قال الرجل: لا. فذكره يونس نعم الله جل وعلا عليه، ثم قال له: أرى عندك مئين الألوف وأنت تشكو الحاجة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن الوسائل أيضا عباد الله ذكر الله جل وعلا، فاحرصوا على ذكر ربكم سبحانه وتعالى. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. خامسا، ومن وسائل شكر الله جل وعلا وزيادة النعم يا عباد الله: الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ الدعاء وما أدراك ما الدعاء؟ فاحرص يا عبد الله على سؤال الله جل وعلا أن يجعلك من الشاكرين لنعمه، وأن يوفقك لطريق الشكر، وأن تكون من الشاكرين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سادسا، ومما يعينكم على الشكر أيضا عباد الله، شوفوا مشهد التقصير في الشكر، وذلك بأن يعترف العبد الضعيف المسكين أنه مهما بالغ في شكر الله جل وعلا فإنه لن يوفي حق نعمة واحدة من نعم الله تعالى. فيا عباد الله، لينظر كل واحد منا وليتفكر في نعمة الله عليه في بصره مثلا، أو في سمعه، أو في لسانه، أو في يديه أو رجليه، فيا لها من نعم ما أعظمها، ومن كرامة ما أظهرها، وما أجهلها، ما أجهلها حين ننسى ستر الله جل وعلا على هذه النعم العظيمة، بل ما أجهلها حين نستعين بها على معصيته سبحانه وتعالى. فيا عجبا عباد الله، يا عجبا لمن أنعم الله جل وعلا عليه بهذه النعم ثم لا يستحي من الله ويستعين بها على معصيته، بل بعضهم يستعين بها على الشرك به. فإلى الله المشتكى، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم يا سامع الدعاء ويا عالما بالجهل والخفاء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الشاكرين لنعمك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المثنين بها عليك والقابلين لها، وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نبدل نعمتك كفرا، أو أن نكفرها بعد معرفتها، أو أن ننساها فلا نثني بها عليك.